الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. الله عز وجل ذات وصفات، أليس كذلك؟ فالقول الذي تقوله في الذات قله في الصفات. إياك أن تفرق بين البابين فتعطي الذات قولا والصفات قولا، احذر، ترى هذا تناقض وتفريق بين متماثلين. ما قلته في الذات قله في الصفات. فإذا سألت أحدا قلت قل له أأنت تؤمن بأن لله ذاتا؟ فإذا قال نعم قل إذن يجب عليك أن تؤمن أن لله صفات. ثم قل له أتؤمن أن ذات الله ليست كذوات المخلوقين؟ فإذا قال نعم فقل إذن يجب عليك أن تؤمن بأن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، إذ باختلاف الذوات تختلف الصفات. كيف تتفق صفات ذاتين مختلفتين؟ هل تثبت أن ذات الله عز وجل كاملة من كل وجه لا يعتريها نقص ذات الله؟ الجواب نعم. إذن يجب عليك أن تقول هذا القول في الصفات أيضا. أما أن تقول الذات كاملة والصفات يمكن أن تكون ناقصة، الذات موجودة والصفات معدومة، الذات لا تماثل ذوات المخلوقين والصفات تماثل ذوات المخلوقين، تلعب على كيفك أنت يا حبيبي، أنت تفرق بين متماثلين، لا تلعب في الدين. هذه من قواعد أبي العباس بن تيمية رحمه الله في التدمرية، يقول والقول في الذات القول في الصفات كالقول في الذات، هما قول واحد باب واحد، من فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين. فأنت تثبت الذات إثبات وجود فأثبت الصفات إثبات وجود، أنت تؤمن بأنها ذات كاملة من كل وجه تؤمن بأن الصفات كاملة من كل وجه، أنت تؤمن أنها ذات لا تماثل ذوات المخلوقين فتؤمن بأن الصفات لا تماثل صفات المخلوقين، بس كذا. إن قلت غير ذلك فقد وقعت في التناقض. ولذلك تأتي للأشعري وتقول أو تؤمن أن لربك الذي تعبده وتركع له وتسجد ذات؟ يقول نعم. طيب أو تؤمن يا أشعري أنها ليست كالذوات؟ الجواب نعم. طيب لماذا تنفي رحمة الله ولماذا تنفي وجه الله ويد الله؟ قال خوفا من مماثلتها ليد المخلوق. طيب أنت الآن أثبتت أن ذات الله عز وجل ليست كالذوات، فكيف يشكل عليك في أمور هذه الصفات؟ قل فيها كما قلته سابقا في